أبي يسمعك الآن يا شيخنا، فهل من الممكن تنصحه بشأن التدخين؟ أقول له: أسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يشرح صدره وأن يأتي بقلبه إلي وأن يكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه من هذه المزلة، وأن يحميه من هذا الكرب، وأن يجعل ماله مطهرا من أن ينفق في هذا الشيء الحرام أو التدخين. وفقنا الله وإياكم.